بدأت ببسم الله روحي به اهتدت إلى كشف أسرار بباطنه انطوت وصليت بالثاني على خير خلقه محمد من زاح الضلالة والغلت إلهي لقد أقسمت باسمك داعيا بآد وماهود جلت فتجلجلت سألتك بالاسم المعظم قدره ويسر أموري يا إلهي بصلمهت ويا حي يا قيوم أدعوك راجيا بآج أيوج جلجليوت هلهلت بصمصام طمطام ويا خير بازخ بمهراش مهراش به النار أخمدت بآج آهود يا إلهي مهوج ويا جلجلوت بالإجابة هلهلت لتحيي حياة القلب من دنس به بقيوم قام السر فيه وأشرقت علي ضياء من بواريق نوره فلاح على وجهه سناء وأبرقت وصب على قلبي شآبيب رحمة بحكمة مولانا الكريم فأنطقت أحاطت بها الأنوار من كل جانب وهيبة مولانا العظيم بنا علت فسبحانك اللهم يا خير خالق ويا خير خلاق وأكرم من بعت فبلغني قصدي وكل مآربي بحق حروف بالهجاء تجمعت بسر حروف أودعت في عزيمتي بنور سناء الاسم والروح قد علت أفض لي من الأنوار فيضة مشرق علي وأحيي ميت قلبي بطيطغت ألا وألبسني هيبة وجلالة وكف يد الأعداء عني بعلمهت ألا واحجبني من عدو وحاسد بحق شماخ أشمخ سلمت سمت بنور جلال بازق وشرمطق بقدوس بركوت به الظلمة جلت ألا واقض يا رباه بالنور حاجتي بنور أشمخ جليا سريعا قد انقضت بياه وياوه نموه أصاليا ويا عاليا يسر أموري بصيصلت وأمنحني يا ذا الجلال كرامة بأسرار علم يا حليم بك انجلت وخلصني من كل هول وشدة بنص حكيم قاطع السر أسفلت وأحرسني يا ذا الجلال بكافكم أيا جابر القلب الكثير من الخبت وسلم ببحر وأعطني خير برها فأنت ملاذي والكرب بك انجلت وصب علي الرزق صبة رحمة فأنت رجاء العالمين ولو طغت وأصمم وأبكم ثم أعم عدونا وأخرسهم يا ذا الجلال بجوسمت وفي حوسم مع دوسم وبراسم تحصنت بالاسم العظيم من الغلت وألف قلوب العالمين جميعها على رسالة النور واعطها القبول بشلمهت ويسر أموري يا إلهي وأعطني من العز والعليا بشمخ وأشمخت وأسبل علينا الستر واشف قلوبنا وأنت شفاء للقلوب من الغثت وبارك لنا اللهم في جميع كسبنا وحل عقود العسر بيا يوه ارتحت بياه ويا يوه ويا خير بازق ويا من لنا الأرزاق من جوده نمت نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم ترميهم من البعد بالشتت وأقدلهم يا ذا الجلال بفضل من إليه سعت ضب الفلات وقد شكت فأنت رجائي يا إلهي وسيدي. فكل لميم الجيش إن رام بي عبت، وكف جميع المضرين كيدهم، وعني بأقسامك حتما وما حوت. فيا خير مشغول وأكرم من أطعى، ويا خير مأمول إلى أمة خلت. أقد كوكبي بالاسم نورا وبهجة، مدى الدهر والأيام يا نور جلجلت. بآج أهوج جلمهوج جلالة، جليل جلجليوت جماه تمهرجت. لتعذاب أبروم وسمراز أبرم، وبهرة تبريز وأم تبركت. تقاد سراج النور سرا بيانة، تقاد سراج السرج سرا تنورت. بنور جلال بازخ وشرنطق، بقدوس بركوت به النار أخمدت. ياه ويا يوه نموه أصاليا، بطمطام مهراش لنار العدا سمت. بهال أهيل شلع شلعوب شالع، طهي طهوب طيطهوب طيطهت. أنوخ بيملوخ وأبروخ أكسمت، بتمليق آيات شموخ تشمقت. أبازيق بيذوخ وزيموخ بعدها، فماروخ يشروخ بشرخ تشمقت. ببلخ وسميان وبازوخ بعدها، بذيموخ أشموخ به الكون عمرت. بشلمخة أقبل دعائي وكن معي، وكن لي من الأعداء حسبي فقد بغت. فيا شمخسا يا شمخسا أنت شملخا، ويا عيطلا هطل الرياح تخلخلت. بك الحول والصول والشديد لمن أتى، لباب جنابك والتجى ظلمة جلت. بطه وياسين وطاسين كلنا، بطاسين ميم للسعادة إقبلت. وكاف وياها إن وعين وصادها، وكفايتنا من كل عين بنا حوت. بحاميم عين ثم سين وقافها، حمايتنا من كل سوء بشلمهت. بقاف ونون ثم حاميم بعدها، وفي سورة التقان سرا قد احكمت. بألف ولام والنساء وعقودها، وفي سورة الأنعام والنور نورت. وألف ولام ثم راء بسرها، علوت بنور الاسم من كل ما جنت. وألف ولام ثم ميم ورائها، إلى مجمع الأرواح والروح قد علت. بسر حواميم الكتاب جميعها، عليك بفضل النور يا نور أقسمت. بعم عبس والنازعات وطارقين، وفي والسماء ذات البروج وزلزلت. بحق تبارك ثم نون وسائل، وفي سورة التهميز والشمس كمرت. وبالذاريات الذر والنجم إذ هوى، وباقتربت لي الأمور تقربت. وفي سورة القرآن حزبا وآية، عدد ما قرأ القاري وما قد تنزلت. فأسألك يا مولاي في فضلك الذي على كل ما أنزلت كتبا تفضلت. بآهيا شراهيا أدوناي صبوة، أصباوس آل شدايا أقسمت بطيطغات. بسر بدوج أجهزة بضة زهج، بواح الوحى بالفتح والنصر أسرعت. بنور فجش مع صبخز يا سيدي، وبالآية الكبرى أمني من الفجات. بحق فقج مع نقمة يا إلهنا، بأسمائك الحسنى أجرني من الشتت. حروف لبهرام علت وتشامقت، واسم عصا موسى به الظلمة جلت. توسلت يا رب إليك بسرها توسل ذي ذل به الناس اهتدت حروف بمعناها لها الفضل شرفت مدى الدهر والأيام يا رب انحنت دعوتك يا الله حقا وإنني تبسلت بالآيات جمعا بما حوت فتلك حروف النور فاجمع خواصها وحقق معانيها بها الخير تممت وأخضرني عونا خديما مسخرا وهيم في عين به الكربة جلت فسكن لي فيها قديما يطيعني بفضل حروف أم الكتاب وما تلت وأسألك يا مولاي في اسمك الذي به إذا دعي جمع الأمور تيسرت إلهي فارحم ضعفي واغفر لي زلتي بما قدعتك الأنبياء وتوسلت فيا خالقي يا سيدي اقض حاجتي إليك أموري يا إلهي تسلمت توسلت يا ربي إليك بأحمد وأسمائك الحسنى التي هي جمعت فجد واعف واصفح يا إلهي بتوبة على عبدك المسكين من نظرة عبات ووفقني للخير والصدق والتقى وأسكنني الفردوس مع فرقة علت وكن بي رؤوفا في حياتي بعدما أموت وألقى ظلمة القبر انجلت وفي الحشر بيض يا إلهي صحيفتي وثقل موازيني بلطفك إن أخفت وجوزني حد الصراط مهرولا وأحميني من حر نار وما حوت وسامحني من كل ذنب جنيته واغفر خطيئات العظام وإن علت فيا حامل الاسم الذي جل قدره توقى به كل الأمور تسلمت فقاتل ولا تخشى وحارب ولا تخف ودس كل أرض بالوحوش تعمرت وأقبل ولا تهرب وخاصم من تشاء ولا تخش بأسا للملوك ولو حوت فلا حية تخشى ولا عقرب ترى ولا أسد يأتي إليك بهمهمت ولا تخش من سيف ولا طعن خنجر ولا تخش من رمح ولا شر أسهمت جزى من قرى هذا شفاعة أحمدا ويحشر في الجنات مع حور صففت واعلم بأن المصطفى خير مرسل وأفضل خلق الله من قد تفرقت وصدر به من جاهيه كل حاجة وسله لكي تنجو من الجور والطغات وصل إلهي كل يوم وساعة على المصطفى المختار ما نسمة سمت وصل على المختار والآل كلهم كعد نبات الأرض والريح ما سرت وصل صلاة تملأ الأرض والسماء كوبل غما من مع رعود تجلجلت فيكفيك أن الله صلى بنفسه وأملاكه صلت عليه وسلمت وسلم عليه دائما متوسلا مدى الدهر والأيام ما شمس أشرقت وسلم على الأطهار من آل هاشم عدد ما حد